فكل اسم مجرور أو يقدر جار فهو كل كلمة كل كلمة يعني يجب أن نقول اسم مجرور لازم الدور كل كلمة مجرورة أو تقدر جار فهي اسم فرول لا بسم الله الرحمن الرحيم اسم اسم يعني مشهور بالله الله اسم لأنه مشهور بكذا الرحمن الرحيم اسم لأنه مشهور بالتبعي وصف فإذا كل كلمة مشهورة بالحرف أو بالإضاءة أو بالتبعية فهي اسم مفهوم طيب هذه علامة ظاهرة ولا لا؟ علامة ظاهرة أنا عندما أشوف كلمة مشهورة أعرف أنها ولكن ليس المعنى عندما أرى كلمة مكسورة لم يكن الذي يكون الذي المكسورة لكن التقاء الساكنة هل نقول يكون اسم؟ لا يعني ما جرى حذفت الكسر لعار نعم وهو التقاء الساكنين وإذا فهي مكسورة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.